المنحوس منحوس ولو حط عراس فانوس. كان هناك رجل واسع الثراء وكان له ولدان، أحدهما غني مثله والآخر معدم لا يملك من فتاة الحياة شيئا. وعندما كان يسأل عن حال الولد الفقير ولماذا لا يساعده على تدبير شؤون حياته بإعطائه من بعض ما عنده، فكان يرد عليهم أن النحس ملازم لابنه هذا، فقالوا له جرب أن تعطيه، فقال لهم سأعطيه بعض المال حيث سأضع له في طريقه إلى المسجد لصلاة الفجر صرة من النقود، فإذا وجدها تكون من نصيبه. وعند صلاة الفجر ذهب الرجل الغني ووضع صرة النقود، وعندما أراد الابن الفقير الذهاب إلى المسجد طرق باب جاره لكي يصطحبه معه إلى المسجد، ومشى الاثنان معا إلى المسجد وفق الطريق المعتاد. وفي الطريق قال الابن الفقير لصاحبه هل تعلم أنني أحفظ طريق المسجد عن ظهر قلب وأستطيع الوصول إليه وأنا مغمض العينين؟ فرد عليه صاحبه لا تستطيع ذلك، فقال له الفقير ليكن ذلك، ومشى إلى الجامع وهو مغمض العينين. وأثناء مشيهما وجد الرجل الآخر المال في الطريق فأخذه لنفسه لأنه هو الذي وجده، وكما يقال راحت على صاحبنا. ومن هنا بدأوا بضرب المثل المنحوس منحوس ولو حط عراس فانوس.